الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي عند المقدمة، انتهينا من المقدمة، وقلنا بأن الإمام ابن الجزري رحمه الله أو الجميع الذين يؤلفون المنظومات دائما في المقدمة يذكرون ماذا يريد من هذه المنظومة. يعني يقول أنا أريد أن أبين لك كذا. فابن الجزري رحمه الله يذكر أنه في منظومته يقول، أعيد الكلام، يقول: راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه، ونقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليوفروا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسمت المصاحف من كل مقطوع ومنصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. الآن انتهت المقدمة. يقول ابن الجزري رحمه الله، يقول: أنا أريد من المنظومة خمسة أمور. يقول: أريد أن أبين المخارج والصفات، وأبين أحكام التجويد. طبعا كما قلت لكم ودائما أكررها، ابن الجزري رحمه الله ما استوعب كل أحكام التجويد. إذن أولا المخارج والصفات وأحكام التجويد والوقف والابتداء، أيضا الرسم القرآني من المقطوع والموصول وتاء الأنثى، التاء الأنثى التي تارة تكتب بالمربوطة وتارة تكتب بالمبسوطة. ننتقل إلى باب مخارج الحروف. إخوانا اللي بيستطيع بس يضع لنا الأبيات على الشاشة حتى يقرأوها الأخوة والأخوات. نقول: قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين خاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، السلوى الوسط فجيم الشينيا، والضاد من حافته إذ وليا، للضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراي دانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا من هو من عليا الثنايا، والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى، والراء والذال وثال العليا، من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفام عطرا في الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء الميم، وهمة مخرجها الخيشوم. هذه إذا باب مخارج الحروف. طبعا حتى ندخل في باب مخارج الحروف يجب أن نتحدث قليلا عن مخارج الحروف، نتحدث قليلا عن مخارج الحروف. طبعا المخرج هو من مفعل، والمخرج هو مكان الخروج، مكان خروج الحروف. طبعا كما قلنا من قبل، الحروف الهجائية 29 حرفا، والأصل أن يكون لكل حرف مخرجا، 29 لكل حرف مخرج، هذا الأصل. ولكن بعض الحروف تتقارب مخارجها جدا، فلذلك اعتبرها العلماء من مخرج واحد. مثلا كقولهم: الهمزة والهاء من أقصى الحلق، وكقولهم: الياء مثل الباء والميم من الشفتين. لذلك كان عدد مخارج الحروف أقل من عدد الحروف. أعيد، الحروف الهجائية 29 حرف، الأصل أن يكون لكل حرف مخرج، ولكن بعض الحروف تشترك في المخارج أو تتقارب، فلذلك اعتبرها العلماء من مخرج واحد. فلذلك عد العلماء عدد المخارج أقل من عدد الحروف، عدد المخارج أقل من عدد الحروف. طبعا هنا تظهر مسألة، موضوع اختلاف العلماء في مخارج الحروف. اذا انقسم العلماء. طبعا الخليل بن احمد الفراهيدي، قبل ان اتحدث عن الخليل اريد ان اذكر المخارج قبلها. المخارج تقسم الى قسمين، مخرج مخطط ومخرج مقدر. مخرج مخطط ومخرج مقدر. المخرج المخطط الذي يعتمد على جزء معين من اجزاء الفم كالحلق واللسان، اذا مخطط. اما المخرج المقدر لا يعتمد على جزء معين، ومنها حروف المد. مخرجها الجوف، تخرج اذا حروف المد تخرج ليس لها مخرج يعني مخطط، وانما مقدر، يقدره العلماء تقدير. طيب، الحروف تعتمد على مخرج كما قلنا مقدر او مخطط، وهي قسمين: حروف أصلية وهي الحروف الهجائية المعروفة 29 حرفا، 29 حرفا، هذه تسمى أصليا. وهناك حروف فرعية، انتبهوا إلى المسألة، حروف فرعية. ماذا يعني حروف فرعية؟ يعني هذه الحروف الفرعية تتولد من حرفين يتردد بين مخرجين، وبعضها غير فصيح وبعضها فصيح. عملية تردد حرفين مع بعضهما يشكل حرف ثالث، وهو طبعا في القرآن الذي نقرأه هناك كما ذكرنا خمسة مخارج الحروف، هي عبارة عن تكون فصيحة. ذكرنا الألف الممالة، الألف الممالة، وفي عندنا في حفص فقط كلمة هي بسم الله مجريها مجري، شوف الإمالة كيف مجري، هي أصلا لازم نقول مجراء مجراء، نقول مجري، هذه هي الإمالة. وحتى نبين الإمالة، طبعا كثيرا من الناس تقول لهم إمالة لا يعرف ما هي الإمالة وكيف تلفظ الإمالة. طبعا الإمالة بين الألف والياء، ليست ألف وليست ياء، بين الألف والياء، يعني مشروبة بالياء. طبعا حتى أقرب المعنى دائما، حتى أبين وأقرب المعنى للطلاب، أقرب لهم معنى الإمالة. نحن في لغاتنا العامية نستخدم الإمالة، حتى عند في كل الدول العربية يستخدمون الإمالة. وضربت لكم أمثلة على ذلك من قبل، مثلا كلمة زيد، زيد رجل اسمه زيد، في اللغة العامية ماذا نسميه؟ نقول له زيد، أليس كذلك؟ زيد، هذا هو صوت الإمالة، زيد. الزيت نقول زيت، أعطني زيت، نقول بالعامية زيت. مثلا السيف في اللغة العامية نقول سيف، هذا هو الصوت أو الميزان من أجل الإمالة. الآن أصبح عندكم ميزان للإمالة. إذا أردت أن تقول تلفظ كلمة مجراها بالإمالة كيف تقول؟ تقول مجري مجري، تأذنها على وزن زيد، مجري، هكذا. إذن الإمالة تكون. طبعا العلماء انقسموا إلى مذاهب من حيث مخارج الحروف. المذهب الأول قالوا إنها 29 مخرجا بعدد حروف الهجاء، يعني لكل حرف مخرج خاص. طبعا شو حجتهم بهذا الكلام؟ قالوا لو لم يكن لكل حرف مخرج خاص يميزه عن الآخر لاختلطت الحروف، ولما تميز بعضها عن بعض، فكانت لكل حرف مخرج خاص ليتميز به عن الآخر ولا يختلط بغيره. طبعا السامع هذا الكلام للوهلة الأولى يقول فعلا كلام منطقي، يعني أنه يجب أن يكون لكل حرف مخرج خاص حتى يميزه. طبعا هذه الحجة كما يقول العلماء لا وزن لها ولا اعتبار لها. لماذا؟ لأن اشتراك بعض الحروف في مخرج واحد لا يلزم اختلاطها أبدا. بعض الحروف اشترك مع بعضها ولكن لها صفات مختلفة، فما تختلط أبدا. فهذه الحجة لا وزن لها، لأن كل حرف له صفات خاصة تميزه عن غيره وتمنعه من الاختلاط. كما يقول فلا غضاضة في اجتماع بعض الحروف في مخرج واحد. لذلك يقول ابن الجزري يقول اسمع الكلام، يقول كل حرف شارك غيره في مخرج، اسمع، كل حرف شارك غيره في مخرج فإنه لا ينتاج عن مشاركه إلا بالصفات. تمام؟ كل مخرج حرف شارة غيره في مخرج فإنه لا ينتاج عنه إلا بالصفات، يعني لا ينتاج في المخرج. وكل حرف شارك غيره في الصفات فإنه لا ينتاج عن مشاركه إلا بالمخرج. الله أكبر، كلام يعني دقيق كالذهب والله. يقول أيضا الإمام مكي بن أبي طالب في كتابه الرعاية، يقول الحروف تكون من مخرج واحد وتختلف صفاتها، فيختلف لذلك ما يقع في السمع من كل حرف، وهذا تقارب بين الحروف من جهة المخرج وتباين في الصفات. كلام جميل أيضا. إذا يقول هذا تقارب بين الحروف من جهة المخرج وتباين في الصفات، وتكون الحروف من مخرجين وهي مختلفة الصفات، فهذا غاية التباين. إذا هناك حروف من مخرجين ومختلفة الصفات فيكون فهذا غاية التباين، يعني اختلاف كبير، إذ قد اختلفت المخارج والصفات. هذا ما زال كلام الإمام مكي بن أبي طالب. يقول وتكون من مخرجين متفقة الصفات، من مخرجين ولكن متفقة الصفات، فهذا أيضا تقارب بين الحروف من جهة الصفات وتباين من جهة المخرج. فافهم هذا فعليه مدار الحروف كلها. كلام جميل لمن استوعب هذا الكلام. ثم قال، اسمع ماذا قال، ولا تجد أحرفا من مخرج واحد متفقة الصفات البتة. متفقة الصفات البتة، طبعا كلمة البتة ممكن تكون البتة وممكن تكون همزة وصل، تمام، همزة قطع البتة. إذا لأن ذلك يوجد اتفاقها في السمع فلا تفيد فائدة. أعيد آخر الكلام، ولا تجد أحرفا من مخرج واحد متفقة الصفات البتة، يعني أبدا، لأن ذلك يوجد اتفاقها في السمع فلا تفيد فائدة. إذا هذا المذهب الأول نقده ونقضه العلماء. المذهب الثاني وهو مذهب الأكثرية من النحويين وعلى رأسهم الخليل ابن أحمد شيخ سيبوي والفراء، وعلى رأسهم المحقق ابن الجزري رحمه الله صاحب المنظومة، وهو المذهب المختار المعمول به على أنها 17 مخرجا وهي منحصرة في 5 مخارج كلية، إن شاء الله سنتحدث عن المخارج بعدها. المذهب الثالث وهو مذهب سيبويه، مذهب سيبويه. طبعا خلينا نحكي عن المخارج حتى نقارن بين مذهب الخليل ومذهب سيبويه. الخليل يقول المذهب الأول وهو الجوف، الثاني الحلق، الثالث اللسان، الرابع الشفتان، والخامس الخيشوم. المذهب الثالث الآن مذهب سيبويه وأتباعه. سيبويه، طبعا سيبويه كلمة فارسية مكونة من كلمتين، السيدا وي، وي يعني رائحة، وسيبا يعني تفاح، معناها رائحة التفاح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا يقول سيبويه إنها 16 مخرجا وتنحصر في 4 مخارج أصلية أو رئيسة. الأول الحلق بمخارجه 3، والثاني اللسان، والثالث الشفتان، والرابع الخيشوم. إذا أسقط، ماذا أسقط؟ أسقط الجوف، وجعل الألف كالهمزة تخرج من أقصى الحلق، وجعل الياء المادية كغير المادية تخرج من وسط اللسان، وجعل الواو المادية كغير المادية تخرج من الشفتين. الآن لنفصل في هذا الكلام، هذا كلام شوي يعني بحاجة إلى تفكيك، والكلام غامض قليلا. الإمام ابن الجزري وإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي قال المخارج 5 مخارج أصلية، مخارج 5، وهي بدأ بالجوف، هذا الذي يمتاز إذا الخليل عن سيبويه أن الجوف، الجوف يخرج منه الحروف 3، الألف والواو والياء، الحروف المادية. أما سيبويه ماذا قال؟ قال لا، لماذا أنتم اعتبرتم الحروف المادية؟ ف يعني حروف المد 3، الألف من أقصى الحلق، والواو المادية هي من مخرج الواو، والياء المتحركة أيضا من مخرج الياء المادية، من مخرج الياء المتحركة من وسط اللسان. ومن هنا قال سيبويه لا يوجد شيء اسمه الجوف، تمام؟ اذا اعتبر الياء المادية تخرج من مخرج الياء المتحركة وهي من وسط اللسان. شوفوا انظروا الى اللوحة، انظروا الى اللوحة مكان الحلق، سأعلم لكم الان. انظروا الى العلامة، هي الياء، هل رأيتموها؟ الياء هذه الالف والواو الياء، هل شاهدتموها؟ اشار عليها. هذه من اقصى الحلق من الجوف تخرج. هذا المخرج هو مخرج الجوف الذي اختراه ابن الجزري رحمه الله تعالى والخليل بن احمد الفراهيدي. انظر الى الياء ها هنا، اذا من الجوف. انظر الى هذه الياء الاخرى، هل رايتموها هذه الياء؟ هنا من اين؟ من اقصى اللسان، من اقصى اللسان. فسيدنا ويش هنا ماذا قال؟ قال الجوف ليس المخرج اصلا، وانما هذه الياء الماديه هي نخرجها نفس نخرج الياء المتحركه. والواو الماديه، هذه الماديه انظر الذي علامه، هي نفس مخرج الواو التي تخرج من الشفتين. هلا انظر الى اللوحه تجد ان الواو مكرره مرتين والياء مكرره مرتين، اليس كذلك؟ ما هذا الاختلاف؟ هذه الياء الماديه وهذه الياء غير الماديه. هذه الواو الماديه من الجوف وهذه الواو غير الماديه. الان رح يسالني سائل ويقول لي طيب شو معنات الياء الماديه وشو معنات الياء الغير الماديه؟ شو معنات الواو الماديه وشو معنات الواو غير الماديه؟ الان رح افصل حتى يتضح المعنى. حروف المد ايها الاخوه ثلاثه حروف، ثلاثه حروف، وهي الالف. انتبهوا هي مساله هامه يعني تفيدكم حتى ليس ابعد من التجويد حتى من اللغه. الحروف المد ثلاثه، الالف والواو والياء، ولكن لها شروط حتى تكون حروف مد. الشرط الاول ان تكون الالف قبلها فتحه، وهي اجباري، يجب دائما لا تاتي الالف الا وقبلها فتحه حتما. ننتقل الى الياء، ان تاتي الياء وقبلها كسره، وان تاتي الواو وقبلها ضمه. فلذلك جمعها العلماء، العلماء في كلمة جاءت في سورة هود وهي كلمة نوحيها. انظروا كلمة نوحيها، انظر الواو الآن الحرف الذي قبلها هو النون وهو مضمون، مضمون أليس كذلك؟ نو، انظر نو. أيضا الياء، الياء قبلها الحاء مكسورة نوحي في. أيضا الهاء قبلها مفتوح، حتما سيكون مفتوح قبل الهاء الألف دائما، فتصبح نو فيها في سورة هود. فهذه تسمى حروف المد. انظر إلى التفصيل، حروف المد ثلاثة، الألف قبلها فتح، والواو قبلها ضم، والياء قبلها كسر. هذه تسمى حروف مد. طيب ما الفرق بينها وبين حروف اللين أو الحروف غير المادية؟ الحروف غير المادية أن تأتي الواو وقبلها ليس مضمون. يعني مثلا ولا يأتي قبلها إلا مفتوح. إذا أن تأتي الواو، الواو وقبلها ماذا؟ قبلها أن يأتي مفتوح، أن يأتي مفتوح. مثال، مين يعطينا مثال الآن؟ قال تعالى في سورة الماعون، قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عندي هلا كلمتين أنا، كلمة جوع، انتبهوا إلى كلمة جوع وكلمة خوف. كلمة جوع هذه مادية لأن الجيم مضمومة، أليس كذلك؟ جوع. أما انظر إلى كلمة خوف، الخاء مفتوحة قبل الواو، خاء خاء خوف، لاحظتم؟ خوف. فالأولى كلمة خوف غير مادية، لماذا؟ لأن الخاء ليست مضمومة، الحرف الذي قبل الواو غير مضموم. أيضا كلمة جوع هذه مادية لأن الجيم قبل الواو مضمومة. هل ظهر المعنى جليا بين الواو المادية والواو الغير مادية؟ الحمد لله. طيب ننتقل إلى الياء المادية والياء غير مادية. نقول مثلا الياء المادية مثل كلمة الرحيم، كلمة الرحيم. انظر إلى الحاء، ما حركتها؟ الكسرة، الرحيم، حي حي، تمام، هذه مادية. طيب غير مادية إذا جاءت ياء وقبلها مفتوح، مين يعطينا مثال؟ أعطونا مثال على ياء غير مادية. أعطونا، هل أحد عنده مثال على ياء غير مادية؟ طلبها، أحسنت. بهاء ممتاز جزاك الله خير. مثل كلمة شيء، شيء هلا بعضهم يسأل طيب كلمة شيء لماذا لا تمد مد متصل شيء؟ لأن هذه الياء أصلا غير مادية. ما شاء الله كلمة بيت شيء بيت، تمام بيت، انظر إلى الياء، الياء ساكنة، الباء قبلها مفتوح، إذا هذه ليست ياء مادية وإنما ياء غير مادية وتسمى ياء اللين. إذا الواو والياء نضع قاعدة الآن، إذا جاءت الواو والياء وقبلهما حرف مفتوح سميا بحروف اللين، انتهينا؟ إذا الواو والياء إذا كانتا ساكنتين وقبلهما حرف مفتوح يسمى بحروف اللين، تمام؟ الآن إذا تكلمت عن حروف المد وحروف اللين أصبح الأمر واضح، تمام؟ حروف المد منها هنا تخرج من الجوف، أما حروف اللين، حرف اللين الياء اللين تخرج من أقصى اللسان، من وسط اللسان عفوا، والواو واو اللين تخرج من الشفتين، إذا قلنا وا وا الكل يصف معي كلمة وا وا، انظر إلى من الشفتين تخرج، تمام؟ فلذلك هون كان خلاف الخلاف بين الخليل وتلميذه السيداويه، فالسيداويه اسقط الجوف، قال شو من يعني قال من اين اتيتم بموضوع الجوف؟ الياء اصلا لا تخرج الا من من من من وسط اللسان، والباء لا تخرج الا الواو لا تخرج الا من الشفتين، فاسقط الجوف فاصبح عنده اربعه مخارج اصليه، تمام؟ اربعه اصليه. طبعا لها تفصيل. طبعا فالإمام ابن الجزري رحمه الله جمع بين القولين وقال إذا 17، تمام؟ قال 17. طبعا طبعا المخارج الإجمالية هي 17، أما التفصيلية الخمسة التي ذكرناها، الخمسة التي ذكرناها. طبعا هذا موضوع المخارج وكيف اختلف العلماء ولماذا اختلفوا. إذا هذا المذهب الثالث، مذهب سيباويه، أسقط الجوف وجعل الألف كالهمزة، هذه الألف ألف الجوف. طيب سيباويه سؤال عنها هذه الألف، قال أن الواو هي مخرجها من الشفتين والياء مخرجها من وسط اللسان، طيب الألف شو قال عنها؟ قال هذه هي همزة، قال هذه همزة مثل مخرجها مخرج الهمزة، تمام؟ تعتبر مخرج الألف مخرج الهمزة، تمام؟ الآن المذهب الرابع، المذهب الرابع وهو مذهب الفراء، قال إنها 14 مخرجا. ليش؟ أسقطوا مخرج الجوف كما قال السيباويه، الألف الواو والياء أسقطوا، ووزعوا وتوزيع حروفه على الحلق ووسط اللسان والشفتين كمذهب السيباويه، وجعل مخرج اللام والنون والراء مخرجا واحدا. اذا هلا اجى معنا مذهب جديد، جعل اللام والنون والراء مخرج واحد كلي منقسما الى ثلاثه مخارج جزئيه، تمام؟ لعل هذا المذهب، المذهب الرابع، يكون في الحلق ثلاثه مخارج كالمذهبين قبله، وفي اللسان ثمانيه وفي الشفتين مخرجان وفي الخيشوم مخرج. الان سنفصل بهذا الكلام. طبعا الخلاف بين الخليل وبين سيباويه والفراء ليس اختلافا حقيقيا، بل هو مبني على امرين. فبعضهم يقول طيب شو الفائده؟ الان بعضهم قد يسال طيب شو الفائده من هالخلاف؟ هذا الخلاف بين في المخارج وانها في الاصل لسان، هذا الخلاف خلاف بين العلماء ولا دور له ابدا في النطق. انتبه، هذا الخلاف غير معتبر في النطق وفي التلقي ابدا، يعني تقول ان اختلفوا في عدد المخارج وكذا يختلف نطق الحرف من مذهب لمذهب، لا ابدا، انتبهوا هذه قاعده اساسيه، لا يختلف ابدا النطق ومخرج الحرف باختلاف هذه المذاهب. طيب الخلاف الان بين الخليل السيباويه والفراء كما قلت يعني ليس اختلافا جوهريا وحقيقيا، بل مبني على امرين. الامر الاول على شو اعتمدوا؟ ليش اختلفوا؟ ملاحظة مدى اعتماد الصوت على المخرج قوة وضعفا، انتبه كلمة دقيقة، قوة وضعفا في حروف الجوف، يعني الواو تخرج من الجوف بضعف، ولا يمكن، شوفوا الآن معي، أن يخرج حرف المد الواو، إذا قلنا نو لا يمكن ان يخرج الا بضم الشفتين، اليس كذلك؟ يعني اشترك الجوف والشفتين مع بعض. اذا قلنا حتما طرف اللسان سيشترك مع المساله. فاذا لاحظوا ان اختلاف اهتمام الصوت على المخرج قوه كما وضعت. الامر الثاني ملاحظه قرب المخرج في اللام والنون والراء، اقتراب المخرج، تمام؟ هذا اذا سبب الخلاف بين العلماء رحمهم الله. وكما قلت هذا الاختلاف والخلاف لا يسبب ابدا اي علاقه، ولا يسبب اي اختلاف في طريقه خروج الحروف. طيب الان قبل ان نتكلم يجب ان نتحدث عن اجزاء النطق. قبل ان نتحدث عن المخارج يجب ان نتكلم ونتحدث عن اجزاء النطق في الفم. طبعا اولها الجوف، اولها الجوف، وهذا هو الجوف، انظر الى الجوف، تمام؟ هذا هو الجوف. بعضهم يظن ان الجوف هو الصدر، الصدر لا، الجوف مو الصدر، الجوف انظر هذا هو الجوف، تمام؟ الجوف ايضا الحلق، الحلق وهو الحنجره، تمام؟ ثالثا الفم، الفم هذا الفم، الحلق الاعلى، تمام؟ حلق اعلى وحلق اسفل. رابعا اللسان، انظر هذا اللسان، هذا الملون باللون الزهر على ما اعتقد، هذا اللسان. ايضا خامسا الاسنان، الاسنان، انظر هذا يظهر سنان الثنايا. سادسا الشفتان، الشفة الأولى والشفة الثانية، الشفتان. سابعا الخيشوم، هذا الخيشوم وهو فتح الآن سنتحدث ونعرف الخيشوم، يعني الخيشوم هو تجويف خلفي، إخواني تجويف خلفي للأنف، له تجويف أمامي للأنف، الخيشوم هو تجويف خلفي للأنف، له تجويف أمامي للأنف وتجويف خلفي إلى الحلق. إذا تجويف له، إذا تجويف خلفي للأنف له تجويف امامي للانف وتجويف خلفي للحلق. الان خلونا نتحدث عن اللسان، تمام؟ دعونا نتكلم قليلا على اللسان ولنرى ما هو اللسان وكيف يعني اللسان اجزاؤه، حتى نعرف وين اقصى اللسان، وين وسط اللسان، وين طرف اللسان، تمام؟ لان اذا عرف يظهر جليا وواضحا. هذا صورة اللسان، انظر الى اللسان. ممكن اخواني حتى تظهر الصورة واضحة ممكن تنزيل الخط المسجل حتى تظهر الصورة واضحة، ممكن يعني تنزيل قليل المسجلة وتقسيم الشاشة. واضح ان شاء الله واضحة الصورة اخواني، صورة واضحة، صورة اللسان، تمام. الآن اللسان له جذر، أول شيء جذر اللسان، جذر اللسان. ثانيا وسط اللسان، تمام؟ أولا عندنا جذر اللسان، الجذر. ثانيا أقصى اللسان، الجذر هو في مثلا حرف الجيم، جيم. كيف اللسان، أين النطق التي تكون مثلا وسط لسان ولا أقصى لسان يجب أن ينطبق على الحنك الاعلى، تمام؟ القسم الثالث هو وسط اللسان. الرابع هو طرف اللسان، تمام؟ الرابع هو طرف اللسان. طبعا من الجهه الاخرى، من الجهه من الطرف، حافه اللسان، انظر هذه حافه اللسان، تمام؟ عندنا منتهى الحافه هنا وادنى الحافه واقصى الحافه. اقصى الحافه، انظر هذه حافه اللسان من الطرفين، تمام؟ هذا اللسان. إذا هذا هو شكل اللسان حتى يتبين لنا كيف هذا اللسان يعمل، وكيف إذا أردنا أن مثلا يعني نطبق لسان أقصى اللسان. طيب الأصل هو ما يعرف من وسط اللسان، الآن قسم لسانك أنت وسيتبين معك. الآن ننتقل إلى الأسنان، الأسنان، وهذه صورة الأسنان. الأسنان انظروا هناك الثنايا، يذكر ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجزري، الثنايا. انظر الثنايا فم واحدة، اثنين في الأسفل، واثنين في الاعلى، واثنين في الاعلى. هذه الصورة أكررها قليلا بس. إذا اثنين في الأسفل واثنين في الأعلى أصبحوا أربعة ثنايا، تمام؟ أربعة الثنايا. أيضا الرباعيات، الرباعيات، انظر الآن الرباعيات، هذه رباعية وهذه رباعية، واثنين بالأعلى صاروا أربعة، إذا رباعيات. الأنياب أربعة، اثنين تحت واثنين في الأعلى أصبحوا أربعة، تمام؟ أيضا الأنياب، الأنياب أربعة، اثنين باثنين. الضواحك واحد اثنين واثنين فوق، الضواحك، تمام؟ الضواحك أربعة. الأضراس انظر، الأضراس كم؟ واحد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ستة وستة 12، يعني ثلاثة ستة في القسم السفلي وستة في القسم الأعلى. إذا هذه ماذا تسمى؟ الأضراس تسمى الطواحن، لأن الإنسان يطحن فيها بها الطعام. أيضا النواجذ، النواجذ اثنين في القسم الأسفل واثنين في القسم الأعلى فيصبح العدد أربعة، تمام؟ النواجذ، العوامل يسمون النواجذ يسمونها أضراس العقل. النواجذ يسمى عند العوام بأضراس العقل. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. كما قلت لكم العوام يسمونها إذا أضراس العقل. فالمجموع الآن 16 من الأسفل و16 من الأعلى، 16 من الأسفل و16 من الأعلى، أصبح المجموع 32. هذه إذا صورة الأسنان. طبعا موضوع الأسنان أيضا هام حتى تعرف كيف تكون، يعني إذا أردت يقول عليا الثنايا وصفة في الثنايا، أصلا أنت ما تعرف أين هي الثنايا، الآن على الرسمة توضحت، أليس كذلك؟ الصورة الآن أصبحت واضحة. ننتقل إلى أيضا موضوع، نعود إلى المخارج، ولكن قبل أن أتحدث عن المخارج الإخواني أتحدث عن الحرف، الحرف نفسه. يقول ابن الجزري مخارج الحروف، فخلينا نحكي شوي عن هذا الحرف. طيب الحرف هو صوت يعتمد على مقطع أي مخرج محقق، يعني معروف تماما أو مقدر، تمام؟ لماذا قالوا مقدر؟ هذا التعريف كلمة مقدر حتى يبين كلمة ألف والواو والياء، هذه حروف الجوف، ألف والياء هذه مقدرة، ليس لها مخرج معين، يعني تخرج هكذا، انظر العلامة يخرج هكذا هيك هيك هيك هيك، تمام؟ ليس له مخرج معين وإنما مقدر. هذا الحرف إذا صوت، طيب ما هو الصوت؟ عرفنا الآن الحرف هو صوت، طيب ما هو الصوت؟ قبل أن نتحدث عن الصوت نتحدث كيف تحدث الأصوات، الصوت الحروف كيف تحدث الحروف. طبعا الصوت تعريفه طبعا في علم الفيزياء، هذا تعريف، هو تخلخل طبقات الهواء تخلخلا تدركه الأذن البشرية. أعيد، هو تخلخل في طبقات الهواء تخلخلا تدركه الأذن البشرية، تمام؟ طبعا الأذن البشرية تدرك الأصوات إذا كان اهتزازها التردد، يعني الذي نذكره، بين 20 إلى 20 ذبذبة، يعني 20 إلى 20 ألف هرتز. الأذن البشرية تسمع هذا الصوت، تمام؟ أن يكون ذلك 20 إلى 20 ألف ذبذبة في الثانية. إذا كانت أقل لا يسمع الإنسان، وإذا كانت أكثر لا يسمع الإنسان. طبعا تسمى هذه موجات فوق صوتية، تمام؟ ألترا ساوند، ألترا ساوند يعني موجات فوق صوتية لا نسمعها. طبعا الله سبحانه وتعالى أعطى بعض الكائنات يسمعون ذلك عند حدوث مثلا الزلازل. طبعا الآن في الطبيعة كيف تحدث الأصوات في الطبيعة؟ في الطبيعة تحدث الأصوات بأربعة أمور: بالتصادم، بعملية التصادم كالمطرقة والسندان وكالتصفيق مثلا، فهذه بالتلامس، تمام؟ يعني التلامس لا يعطي صوتا وإنما تصادم، تمام؟ ابن سينا سماه هذا التصادم، أسماه بالقرع، القرع يعني يقرع قرعا، تمام؟ هذا إذا التصادم بين شيئين يضرب بعضه الأول على الآخر. الأمر الثاني فالتصادم، مثال كلمة الرحيم، اسمع كيف كلمة الرحيم، الميم كيف ضربنا عليها، تمام؟ ايضا اصوات تحدث القرق. القرق وهو عبارة عن تباعد بين جسمين بينهما قوى ربط. يعني مثلا الان امسكنا ورقة ومزقناها، الا تسمع صوتا؟ ما هذا الصوت؟ تمام؟ هذا الصوت من تخلخل هذه القوى. ايضا مثلا خشبة، عندك خشبة غسلت الخشبة، هذا اذا تفتتت الروابط. تمام؟ ايضا زجاج تكسر، هذا عملية تباعد يحدث صوت. اذا اولا التصادم، ثانيا التباعد. الامر الثالث اهتزاز جسم من الاجسام. مثلا اضرب مثال دائما، اذا وضعنا مسطرة على طرف مثلا المقعد او الطاولة، من الطرف الاخر تركناها يعني غير ممسوكة وضربنا عليها، اصبح حصل اهتزاز، أليس كذلك؟ حصل اهتزاز تسمع صوته. مثلا او عندك كقضيب رقيق تضرب به في الهواء تسمع صوت، أليس كذلك؟ هذا اهتزاز جسم الاجسام. وكل الات الوتريه، الالات الوتريه اعاذنا الله واياكم منها، هذا اذا يسمى اهتزاز جسم من الاجسام. تمام؟ الرابع احتكاك جسم خشن باخر، وهذا في الطبيعه احتكاك جسم كمثلا تير او دولاب يسير على ارض، هنا احتكاك. تمام؟ فهنا اذا تظهر الاصوات. فهذه اذا تحدثنا عن الاصوات وتحدثنا عن الحروف. الان ننتقل الى موضوع كلام ابن الجزري وموضوع المخارج. نتحدث ماذا قال ابن الجزري رحمه الله تعالى. يقول: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. من هو الذي اختبر؟ من الذين اختبروه من العلماء العاملين. يعني الذي يختاره من اختبر. تمام؟ يقول انا اختار مذهب احد المذاهب، احد المذاهب، وهو مذهب الخليل بن احمد الفراهيدي. ولكن احب ان انوه الى مساله. طبعا الخليل بن احمد الفراهيدي للانصاف، ما هو الذي، ليس هو الذي قال بان المخارج 17، هو قال المخارج 16. تمام؟ يعني ما قام بالتحديد. الذي يراجع معجم العين في المقدمة ما ذكر موضوع 17، ولكن ابن الجزري يعني ضم كلامه إلى كلام سيبويه وأخرج 17. من الذي قال أن الإمام الفراهيدي قال 17؟ هو الإمام زكريا الأنصاري. الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو صاحب الدقائق المحكمة في شرح المقدمة، دقائق المحكمة عندما شرح المنظومة، قال الفراهيدي اختار 17 مخرجا. طبعا لا، ولكن العلماء اخذوا هذا الكلام ويعني نسبوه الى الخليل، ولكن ما وجدنا للخليل هذا الكلام. اذا خلاصة الكلام، اذا دمجنا كلام الفراهيدي وكلام سيبويه بان حروف المد من الجوف ومن اما من وسط اللسان ومن الشفتين، يخرج معنا مخرج صحيح. اذا لا يمكن حروف المد ان تخرج الا من الجوف، وهذه من هذه الاماكن. اذا نجمع كلام ابن الخليل بن احمد الفراهيدي وسيبويه. الان يبدا يقول: للجوف الف واختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. تمام؟ يقول للجوف الف واختاها، اختاها هي الواو والياء، وهي حروف مد للهواء تنتهي. تمام؟ هل الان خلينا نمشي بيت بيت. اختنا جزاها الله خير يلي عم تكتب، خلينا نمشي خطوه خطوه الابيات. ثم لاقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين الخاء. تمام؟ ثم لاقصى الحلق. الان بدا بعد ما ذكر احرف الجوف، تمام؟ ذكر الحلق، مخرج الحلق. تمام؟ فذكر قال قسمها الى اقصى الحلق، انظر هنا اقصى الحلق، تمام؟ وهنا وسط الحلق، وهنا ادنى الحلق. الادنى دائما يكون اقرب الى الفم، الادنى اقرب الى الفم، والاقصى هو الابعد. فهو هذه القاعده، هذه استخدمها ابن الجزري. تمام؟ الان يقول: ثم لاقصى الحلق همز ماء، تمام؟ ومن وسطه فعين حاء. تمام؟ الآن ينتقل إلى البيت الثاني ويقول: أدناه انتبهوا، خلينا كلمة كلمة يا اخواني. انا بتمنى الان يكون معكم ورقة وقلم، تمام، وتكتبوا معي بعض الملاحظات حتى ما تضيعوا بهذه الابيات، يعني هذه الابيات تختلف مع بعضها. فلذلك انا المنظومة التي يعني كتبتها وحققتها من نسخة الدكتور ايمن سويد، طبعا بعد اخذ الاذن لي ضبطتها ضبطا صحيحا دقيقا وارسلته الى جميع الاخوة والاخوات، الان عندهم النسخة ان شاء الله. طبعا الان انتبه الى موضوع الفاصلة، انتبهوا الان الى الكتابة، هناك تجد نقطتان، تجد فاصلة، تجد نقطة، هذه لها دور كبير في فهم الكلام. الآن يقول أدناه نقطتين غين خاؤها، أدناه غين خاؤها، تمام، انتبهوا إلى الكلام المكتوب على الأخت التي تكتب الكلام، اللهم صل على سيدنا محمد، الأبيات تعيد كتابة هذين البيتين، ثم لأقصى الحلق همز الهاء ومن وسطه فعين الخاء، أدناه غين خاؤها، تمام، أدناه غين خاؤها، حتى يتبين الفاصلة ما دورها، حتى تعرف الفاصلة. يقول أدناه، أدنى ماذا؟ أدنى الحلق، مثلث أدناه، يعني لأن بالبيت الأول يقول ثم لأقصى، تمام، شوف الرسمة، تمام، ممتاز، تمام، ثم لأقصى الحلق همزا هاء، خلصا أقصى، ومن وسطه ماذا؟ فعين حاء، ومن وسطه فعين حاء. الآن يقول أدناه، أدناه على ماذا يعود هذه كلمة أدناه؟ على أقصى، على الحلق، تمام؟ على الحلق هنا. أدناه غين خاؤها، إذا الغين الخاء، تمام؟ انتهينا منها، تمام؟ إذا هلا حروف الحلق، كم حرف الحلق الآن؟ إذا قلنا الآن نفصل، كم مخرج للحلق؟ كم مخرج للحلق؟ كم مخرج؟ تمام؟ المخرج الأصلي هو الحلق، تمام، ولكن ينقسم الى ثلاثة اقسام، ينقسم الى ثلاثة اقسام، ثلاثة مخارج، اليس كذلك؟ ثلاث، كم حرف؟ ستة، تمام. اذا عندي هلا الحلق عندي منه ينقسم الى ثلاثة اقسام، تمام، ثلاث مخارج الحلق مع ستة احرف، حرفين، اثنين، اربعة، ستة، تمام؟ هاي خلينا خطوة خطوة، تمام؟ الآن يقول ماذا يقول بعدها؟ بعد كلمة خاؤها، بعد كلمة خاؤها يضع فاصلة، تجد فاصلة. طيب ما فائدة هذه الفاصلة؟ هذه الفاصلة تقول لك أن الكلام عن الحلق انتهى، تمام؟ انتبه الكلام دقيق، تقول لك هذه الفاصلة الكلام عن الحلق انتهى. الآن يقول والقاف أقصى اللسان فوقه، تمام، والقاف أقصى اللسان فوقه. أختنا الكريمة معلش كل ما نذكر بيت معلش تكتبه مرة ثانية حتى لا يضيع الكلام، يكونوا الأخوة يتقلون معنا. أدناه غين خاؤها، انتهينا الآن من مخرج الحلق، كما قلت لكم يعني خلينا الآن معكم ورقة وقلم، يعني إذا انتهينا من هذا الدرس واستوعبتم سيكون فعلا ممتع جدا، تمام؟ وستستمتعون جدا بالمنظومة الجذرية، يعني خاصة المخارج التي نظمها ابن الجذري. الآن يقول أدناه غين خاؤها، انتهينا من الحلق. الآن ينتقل إلى مخرج آخر، يقول والقاف أقصى اللسان، انتقل إلى مخرج آخر وهو اللسان، تمام؟ انتقل إلى مخرج آخر وهو اللسان، أقصى اللسان فوقه. انتبه الآن، شوف هذا حرف القاف على اللوحة، حرف القاف، تمام، يقول القاف وين مخرجه؟ أقصى اللسان فوق، انظر فوق، تمام، فوقه. الآن حط لك فاصلة، حط لك بعد القاف كلمة، تمام، أقصى اللسان فوقه. ملاحظين شايفين الكلمة بعد كلمة فوقه في فاصلة، هذه الفاصلة ليست عبثا. بعدين عم يقول لك ثم الكاف أسفل، تمام، البيت اللي بعده رح يجي كلمة أسفل، تمام، بعد كلمة الكاف أسفل، بعد كلمة أسفل أيضا في فاصلة. معناتها الآن انتهينا من اللسان لأقصى اللسان. أقصى اللسان، شوف أقصى اللسان، هذا أقصى اللسان، تمام؟ في عندي حرفين هو القاف والكاف، تمام؟ القاف والكاف. أقصى اللسان فوق القاف، ثم الكاف أسفل، يعني أسفل من القاف. شوف شلون فانا أسفل منها، تمام؟ أسفل، تمام؟ الآن حط لك فاصلة، تمام؟ فاصلة اخواني، بس معلش رجاء لاحد يكتب على الشاشه بس قليلا، خلينا شوي نكون مع الابيات، لان الابيات عم تروح علينا، وتصير عم يصير كتابه، الابيات عم تروح فمضطر نكتبها مره ثانيه، الان خلينا نسمع الابيات. الان اسفلوا، انتبهوا على كلمه اسفلوا، اسفلوا بعد كلمه اسفلوا رح تجد موجود ماذا؟ رح تجد موجود فاصله، تمام؟ شو يعني هذه الفاصلة؟ يعني أقصى اللسان هذا المخرج انتهينا منه الآن. يعني عندي مخرجين هم القاف والكاف. فاصلة هلأ. والوسط، وسط شو يعني؟ وسط اللسان. إذا أول شيء أقصى اللسان انتهينا منه. الآن فاصلة عملت لك والوسط، يعني وسط اللسان، تجين الشين ويا، ثلاث مخارج بوسط اللسان، شوفوا اللوحة. وسط اللسان، الجيم والشين والياء. كما قلنا هذه الياء هذه الياء غير مادية، تمام؟ هذه ياء اللين، يا. إذا لاحظت أنت قلت يا يا يا، قل معي قل يا. تشعر فعلا اللسان له دور، يا يا، اللسان يرتفع لفوق، تمام؟ بالغير اللي لامس الحنك الأعلى، انتبه ما لامس الحنك الأعلى، شوف اللسان تحت ما زال تحت، تمام؟ إذا شو بقول لك ابن الجزري؟ والوسط تجيب الشين يا، خلصنا الآن. بعدين بيقول لك والضاد من حافته، حافة ماذا؟ من حافة اللسان. صار عندنا الآن ثلاث شغلات، عندنا أقصى اللسان، تمام؟ ووسط اللسان وحافة اللسان، تمام؟ صار عندنا ثلاث شغلات باللسان. والضاد من حافته إذ ولي ماذا؟ لدراس. إذا هذا البيت، هذا البيت الذي بعده، إذ ولي، تمام؟ والضاد من حافته إذ ولي الأضراس. إذا البيت هذا كان الأضراس، يعني إذا ولي الأضراس من أي شرق يمناها؟ إذا ممكن تأخذها من اليسار، تمام؟ الضاد، أو من اليمين من الطرف الثاني. إذا من هنا، من هذه الحافة أو من الحافة الأخرى، تمام؟ ودائما عندما تلفظ الضاد تأخذ اللسان إما على اليسار اليمين أو على اليسار قليلا، تمام؟ لا يأخذ بشكل مستقيم، إما يمين اللسان على اليسار أو على اليمين. إذا يقول والضاد من حافته، من حافة ماذا؟ من حافة اللسان. إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها. الآن عم يقول لك واللام، اللام أدناها لمنتهاها. أدنى ماذا؟ هذه أدناها لمن عائدة، تمام؟ عائدة على الحافة، حافة اللسان، يعني أدناها، أدنى حافة اللسان لمنتهاها. شوف اللام، واللام أدناها من أدنى الحافة إلى منتهاها. شوف من وين، شايفين الرسمة مأزرفة؟ كيف؟ واضحة؟ تمام، واضحة مو هيك إخواني؟ اللام أدناها لمنتهاها، لمنتهى حافة اللسان. نحن بالأول حطينا صورة اللسان، وضح اللسان معكم. شفتوا الحافة وين؟ وشفتوا طرف اللسان ووسط اللسان، تمام؟ الآن خلص، تمام؟ الآن انتقل لمخرج آخر، يقول والنون من طرفه، من طرفه، من طرف ماذا؟ من طرف اللسان. والنون من طرفه تحت جعله، والنون من طرفه تحت جعله، والنون من طرفه تحت جعله. الآن خلينا ننزل شوي على اللوحة لتحت، لتحت على مخرج النون، على رسمة النون. انظر إلى النون، وضحت النون؟ ننزل لتحت بالرسمة اللوحة على مخرج حرف النون، يخرج من طرف اللسان. يقول والنون من طرفه تحت جعله، والنون من طرفه تحت جعله، تمام؟ بعدين يقول لك والراء يدانيه لظهر أدخله، يدانيه يعني أقرب منه. اللام، وين اللام؟ اللام ليكو. شوف قارن بين النون واللام، انتبهوا، شوف الرسمة دقيقة، انتبه. شوف هاي اللام وهذه النون، شوف رسمة اللسان كيف، هذا اللسان اللي طالع لون الزهر، شوف النون كيف أقرب إلى خارج من اللام. اللام يقول والراء، عفوا نحن نتكلم عن النون والراء عفوا وليس عن اللام، الراء. انظر إلى النون كيف الراء أقرب، أقرب إلى الداخل، تمام؟ هذه أقرب إلى الخارج والراء أقرب إلى الداخل. لذلك قال والنون من طرفه تحت جعله، تحت يعني أقرب إلى الداخل، والراء يدانيه بظهر أدخله للظهر، تمام؟ ملاحظين الرسمة كيف شكل اللسان، شوف شو مطهر اللسان هون، لكن عامل دائرة هيك. بينما هون شوف إذا قلت أنت الآن انفض إن إن إن، انظر كيف النون تلامس الحنك، إن إن إن، تمام؟ تقول إي إي إي، تجد أنه فعلا اللام هنا أصبحت كالزاوية، تمام؟ أصبحت كالزاوية. إذا والنون من طرفه من طرف اللسان يعني تحت جعله، والراء يدانيه لظهر أدخله، أدخل يعني لجوه، تمام؟ الآن يقول والطاء والتاء والطاء والدال وتاء من هو من، والطاء والدال وتاء من هو من، تمام؟ من شو يعني؟ من شو؟ من اللسان، ما زال يتكلم عن اللسان. كل هذا الكلام إذا بدأ من عند كلمة تعد والقاف أقصى اللسان، بدأ الآن يتكلم عن اللسان. كل هذا الكلام ما زلنا نتحدث عن اللسان، تمام؟ يقول والطاء والدال وتاء منه، من ماذا يعني؟ يعني من اللسان، ومن علية الثنايا، علية الثنايا. نشوف الطاء، وين حرف الطاء؟ خلونا نروح لعند حرف الطاء ونشوف وين حرف الطاء حتى نبين. واضح الرسم الطاء باين معكم؟ حرف الطاء، طاء، تمام، هاي حرف الطاء، تمام؟ والطاء، تمام؟ شوف كيف دائرة الطرف الثنايا، عرفت الثنايا؟ الثنايا هو حطينا رسمة الأسنان، الأسنان التي في البداية، هذه تسمى الثنايا، عم أقول لك الطاء والدال والتاء، شوف هذا الطاء وهذا التاء والدال، شوف تحس إنه نفس المخرج، لاحظ اللسان نفس المخرج، ولكن صفة تختلف، ولكن شوف عند الطاء كيف شكل اللسان، تمام؟ الآن سنتحدث عن الطاء طبعا في الدروس القادمة إن شاء الله، كيف ما هي الصفات؟ هل لاحظتم أن المخرج نفسه، شوف نفس المخرج أليس كذلك؟ المخرج نفس المخرج تماما، ولكن يختلف شكل اللسان، فلذلك هذا الشكل سيغير صفة الحرف، تمام؟ علمك والطاء والدال وتاء منه ومن علية الثنايا، علية الثنايا، تمام؟ الآن انتهى الكلام عن الطاء والدال والتاء منه ومن، انظر كلمة والطاء والدال وتاء في الأبيات، بعدها بعد كلمة علية الثنايا عندنا كلمة في فاصلة، تمام؟ والطاء والدال وتاء منه ومن علية الثنايا. انتهى الكلام الآن عن الطاء والدال والتاء. بعدين في هلا فاصل عم يقول لك والصفير مستكين، والصفير مستكين. شو يعني مستكين؟ البيت اللي بعده بفسر لك شو يعني مستكين. منه من ماذا؟ من اللسان، لأننا ما زلنا نتحدث عن اللسان، تمام؟ منه من اللسان، ومن فوق الثنايا السفلى. الآن انتقلنا لثنايا السفلى، تمام؟ الآن ننتقل إلى حروف الصفير. ما هي حروف الصفير؟ حروف الصفير هي الصاد والزاي والسين، صاد والزاي والسين، هذه آخر حروف، انظر إليها، الصاد والزاي والسين. عم يقول لك والصفير مستكن منه، يعني من اللسان، ومن فوق الثنايا السفلى. شوف الثنايا السفلى، هذه الثنايا السفلى يعني الأسنان السفلى، تمام؟ الأسنان السفلى. طبعا الآن رح أعطيكم لوحة ممكن تكون أوضح من هذه بالنسبة للمخارج، ممكن تكون يعني توضح فيها إن شاء الله المخارج أدق من هذه اللوحة، حتى تتبين كيف الثنايا السفلى، تمام؟ حتى تظهر لنا الثنايا السفلى. يقول والصفير مستكن، وهي حروف الصفير، وحروف الصفير ثلاثة، السين والزاي والصاد. طيب ننزل لتحت الان على اللوحه ونشوف. خلينا بس قبل ما نبتدي شوف هلا شو عم يتكلم عن اللسان. خلونا نرجع خطوه خطوه. الان عم يقول لك نبدا بالمخارج. معلش مخارج الجوف الالف الماديه والواو الماديه والياء الماديه. تمام؟ اذا الف ماديه واو ماديه والياء ماديه. الان مخارج الحروف كم حرف الان عندنا بالجوف؟ ثلاثه اليس كذلك؟ خلينا نمشي خطوه خطوه مشان ما تضيعه. الحلق الان فيه ثلاثه مخارج. اقصى الحلق تمام؟ ووسط وادنى تمام؟ الحلق فيه ثلاثه مخارج مع سته احرف الحلق. الان اللسان وفيه عشره مخارج تمام؟ 18 حرفا. شوف الحروف كيف؟ تمام؟ هي القاف والكاف، القاف والكاف. الجيم والشين والياء، هذه من وسط اللسان. تمام؟ هي من اقصى اللسان وهي من وسط اللسان. شوف هي هون هي الصورة يعني موضحة أكثر من الأولى. تمام؟ انظر، إذا هذا من أقصى اللسان، وسط اللسان. الآن من حافة اللسان، ماذا قلنا؟ من حافة اللسان الضاد واللام، أليس كذلك؟ الضاد واللام. تمام؟ من طرف اللسان النون والراء. النون، انظر النون، هذه النون. الراء هذه الراء المرققة وهذه الراء المفخمة. إذا من طرف اللسان صار عندنا حرفين، من حافة اللسان كمان حرفين. الآن من طرف اللسان مع أصول الثنايا عند الطاء والدال والتاء، تمام؟ نشوف مع أصول الثنايا العليا، شوف كلمة العليا شو تحط عليها علامة، تمام؟ مع أصول الثنايا العليا، شوف الثنايا هذه البيضاء الصغيرة، تمام؟ شوف اللسان كيف ذائق فيها تمام؟ لاحظين إخواني؟ لاحظين تماما. أيضا هلا طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى، تمام؟ شوف الثنايا السفلى كيف طرف اللسان، هذه الصورة إذا تكبرت ما أعرف كيف تتكبر يعني كيف نكبرها هنا. أخونا بحس إذا كان موجود هل ممكن تكبير الصورة حتى يتضح؟ ما أدري، ما في مشكلة في الأحوال. يعني اللسان شوف هنا يكون بالأعلى وهنا يكون بالأسفل، إذا الشين والزاي تمام؟ تمام؟ الشين والزاي والصاد أيضا من حروف الصفير، تمام؟ الآن انتهينا منها، من الصفير المستتم منه يعني من اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، تمام؟ الان عم يقول لك والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما. شوف هذا البيت تابع للبيت اللي بعده، بعد كلمه من طرفيهما في عندي فاصله، يعني الظاء والذال والثاء للعليا يعني للثنايا العليا من طرفيهما، من طرف الثنايا العليا، تمام؟ هل عرفتم ما فائده الفاصله؟ الان إذا عندي الظاء والذال والثاء. الظاء والذال والثاء يقول لك من العليا يعني للثنايا العليا من طرفيهما، من طرف الثنايا العليا. تمام؟ من طرف الثنايا العليا، الظاء والذال والثاء. الظاء والذال والثاء من طرف الثنايا العليا. الآن عم ننتقل لموضوع آخر عم يقول لك ومن بطن الشفة. هلا كلمة طرفيهما انتهينا الكلام، تمام؟ شوف هلا هون كلمة على الشاشة كلمة من طرفيهما في بعض فاصلة، يعني انتهى الكلام عن الطاء وعن الظاء والذال والثاء. هلا رح انتقل لك لكلام آخر عم يقول لك ومن بطن الشفا فلفان أطراف الثنايا المشرفة. هنا الكلام فيه تقديم وتأخير، يعني عم يقول لك فلفا مع أطراف الثنايا المشرفة ومن بطن الشفا. شوف الكلام فيه تقديم وتأخير، عم يقول لك الفاء مع يعني من بطن الشفا مع اطراف الثنايا المشرفه. وضح الكلام اخواني؟ شايفين كيف تقديم التاخير؟ انا اللي عم يقرا المنظومه لوحده ما بيعرف شو معناها الكلام. ومن بطن الشفا هل كان اطراف الثنايا المشرفه بفكر الكلام الشطر الاول تابع من اللي قبله. لا، الشطر هذا الشطر الاول من بطن الشفا تابع للفاء. عم يقول لك ومن بطن الشفا هل كان اطراف الثنايا المشرفه. اذا الفاء وين الفاء؟ الفاء الان هنا، تمام؟ من وين؟ من بطن الشفا. شوف بطن الشفا، تمام؟ فلفان اطراف الثنايا المشرفه. يعني الان اذا قلت انت ماذا قلت؟ اذا قلت فاء تمام اف، تمام؟ اذا قلت فاء اف. الان سابين لكم تماما بصوره اخرى تظهر جليا ان شاء الله كيف الفاء كيف يعني شو معنى اطراف الثنايا المشرفه مع بطن الشفا. تمام؟ الآن الصورة بتوضح إن شاء الله، وبتشوفوا ما معنى في الفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. انتبهوا الآن على الفاء هنا في هذه اللوحة. هذه الفاء وضحت؟ شوف الثنايا المشرفة، تمام؟ الثنايا المشرفة هذه العليا، تمام؟ تظهر، شوف بطن الشفا، شوف بطن الشفا، حطت علامة عليها، تمام؟ انظر بطن الشفا هنا، تمام؟ هنا بطن الشفا، تحطون بطن الشفا، تمام؟ واضحة مو هيك ثاني؟ بطن الشفا يعني، قول أنت الآن إذا قلت إف إف، تجد الثنايا العليا إجت بنصف الشفا، تمام؟ فالثنايا أطراف الثنايا المشرفة، انتهينا الآن، تمام؟ من اللسان، عم يقول لك بعدين للشفتين، انتقل لمخرج آخر للشفتين، نطلع لفوق للوحة الفوق آخر شوي، للشفتين الواو باء ميمو، شوف الواو باء ميمو، تمام؟ للشفتين الواو باء ميمو، وغنة مخرجها الخيشوم، الغنة كما قلنا الخيشوم هو تجويف في أعلى الأنف، ينفتح من الأمام إلى الأنف ومن الخلف ينفتح إلى الحلق. انتبه، أعيد تعريف الخيشوم. بعضهم يقول الخيشوم هو الأنف، طبعا لا، هذا خطأ، الخيشوم ليس الأنف. الأسماك عندها خياشيم، أليس كذلك؟ تتنفس منها. هل تستطيع أن تقول خياشيم هي أنف؟ لا. إذا الخيشوم هو تجويف فوق الأنف، ينفتح من الأمام إلى الأنف ومن الخلف ينفتح إلى الحلق، تمام؟ الآن يقول للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم، وحروف حرفاء الغنة هما ماذا؟ النون والميم. لماذا؟ لأنها تخرج من الخيشوم، تمام؟ إذا الواو الميم تخرج أيضا من الشفة، والنون تخرج من الخيشوم. هذه إذا مخارج الحروف، تمام؟ الآن نعيد بشكل سريع، نعيد بشكل سريع حتى يتبين المعنى ويتضح. دائما أخواني أنا أحب أعيد المسائل وأضبط، يعني يرتب الأمر. الآن حتى يتضح كل كلامنا. الآن نعيد، الجوف الآن هو مخرج واحد، لأن الذي معه ورقة وقلم يكتب معي. برأي الأمر سهل جدا جدا جدا، وبرأي الرسمة واضحة. الآن الجوف هو عبارة عن مخرج واحد، انتبه إلى الرسمة. الجوف الألف والواو والياء، تمام؟ كم حرف؟ ثلاثة حروف، تمام؟ الألف والواو والياء. الآن الحلق، هذا الحلق، تمام؟ له ثلاثة مخارج. قلنا بأن الجوف له مخرج واحد، هذا هو، تمام؟ الحلق له ثلاثة مخارج. أقصى الحلق له حرفين، الهمزة والهاء. وسط الحلق العين والحاء، تمام؟ أدنى الحلق الغين والخاء. صار عندنا كم حرف إذن؟ صار عندنا ستة حروف بثلاثة مخارج، تمام؟ الآن خلصنا من الحلق، ننتقل إلى اللسان. هذا اللسان، شوف اللسان، هذا اللسان له عشرة مخارج خاصة، تمام؟ له عشرة مخارج، القاف والكاف والجيم والشين والياء الغير مادية والضاد واللام والنون والراء والطاء والدال والتاء مخرج، والصاد والزاي والسين مخرج، والضاء والذاء والثاء والدال مخرج، تمام؟ إذن إذا رجعتم المنظومة يظهر لكم عندنا أقصى اللسان، أقصى اللسان، وسط اللسان، حافة اللسان، تمام؟ طرف اللسان، تمام؟ كل هذا إذن يتحدث عن اللسان، له إذن عشرة مخارج خاصة. الشفتين الآن مخرجان خاصان للشفتين، مخرج الفاء ومخرج الواو والباء والميم. إذا الشفتين له مخرجان، شفتين، تمام؟ الفاء والواو والباء، الفاء لحالة مخرج، والواو والباء والميم مخرج، تمام؟ انظر إلى اللوحة، شوف الواو الفاء وين؟ مخرجها عند الشفة، أليس كذلك؟ وانظر الواو والباء والميم ايضا مخرج، عند الشفتين مخرجان. الخيشوم له مخرج واحد وهي صفة الغنة، وهي صفة الغنة. تمام؟ فهذه إذن المخارج. طبعا هناك في عندنا يعني بعض الملاحظات والتنبيهات على المخارج، عندنا بعض التنبيهات على حروف المخارج والأخطاء التي تقع من بعض يعني الذين يقرؤون القرآن ببعض المخارج. طبعا دعونا من هذه اللهم صل على سيدنا محمد، هذه التنبيهات لأنها طويلة طويلة وتحتاج إلى وقت، يعني نرجعها إن شاء الله إلى الدرس القادم، وهذا يعني يكفي حتى لا نطيل عليكم موضوع المخارج. الدرس القادم إن شاء الله نأخذ بعض التنبيهات على المخارج والأخطاء التي تحدث، وننتقل إلى موضوع الصفات، لأن كما قلنا لكم الحرف له مخرج وصفة، والصفة هي التي تميز الحرف. المخرج إذا المخرج وصفة، المخرج لا يميز الحرف، وإنما يميز الحرف هو ماذا؟ الصفة. تمام؟ إخواني بس أحب أن أنوه إلى مسألة هامة. الآن أنا إن شاء الله عملت نسخة جديدة من الجزرية، نسخة ولكن بعض التعديلات بسيطة. أحد الأخوات جزاه الله خير، الآن الحاضرة معنا جزاه الله خير، كشفت لي خطأ بالمنظومة التي أرسلتها لكم، وهي خطأ في ليس خطأ كبير، وإنما باب النون الساكنة والتنوين أنا سقطت مني الواو، يعني باب النون الساكنة التنوين تمام وسقط الواو، فبالنسخة التي بعدها يعني ضبطت الواو. أيضا مسألة أخرى، الخط كان يعني غامق كثيرا، فماذا فعلت أنا؟ خففت اللون، يعني شو بيسموه البولد، أصبح يعني خفيف اللون. لماذا؟ لأنه طبعناها عند الطباعة، طبعناها طلع الخط كثير غامق يعني ومزعج للنظر، فخففت اللون شوي وأصبحت الآن إن شاء الله جاهزة، وجزاكم الله خيرا. وإخواني الكل أظن الكل وصلت المنظومة، الكل وصلت المنظومة حتى يعني تقرؤوها على مهل وعلى يعني تتأكدوا، الكل أظن وصلنا المنظومة إن شاء الله الحمد لله. الكل أرسل إلى الإيميلات، جزاك الله خيرا، علم التجريد رائع وممتع. طبعا هو يا اخواني يعني اعقد شيء، ويعني مثل ما بيقولوا يعني يحتاج الى تفكيك، هو موضوع المخارج. بس مخارج يعني شوي يعني ما نقول صعب، وانما يعني في كلمه يستخدمونها انه جاف، فعلا جاف. الكروان ما وصلنا. طيب ارسلكم ايميل اللي بيحب يبعث لي، بس حتى ارسل الاخوه الذين يريدون، اللهم صل على سيدنا محمد، بس ابعثوا لي العنوان، اللهم صل على محمد. هذا ايميلي اخواني، يلي بحب يبعث لي بس يرسل لي عنوان ايميله مباشرة بس النسخة. والان اخواني بس احب ان ننوه، يلي وصلت الجزرية عنده نسخ قديمة يلغيها، ينسخها من عنده من على الكمبيوتر بعد ما توصل النسخة الجديدة، حتى لا يصير خلط يعني، تمام؟ حتى لا يصير خلط يعني فيها. طبعا ما بعرف بعض الاخوة والاخوات عندهم الجزرية على ليس على البي دي اف، على الوورد، ارسلتها لهم على الوورد يعني مشان يكتبوا لنا على اللوحة، لأن النسخة التي أرسلتها هي عبارة عن بي دي اف إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم ويوفقكم ويبارك فيكم. طبعا هناك حديث جميل إخواني، حديث يعني فعلا رائع جدا جدا جدا، اسمعوا هذا الحديث، اسمع هذا الحديث. يقول هذا الحديث رواه أبو الدرداء وهو الحديث صحيح، اسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة، اسمعوا إخواني جميل واحفظوه، ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغضبهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في اللهم صل على النبي في صحيح الترغيب والترهيب. قال: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على ما في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. قال فجثى أعرابي على ركبتين فقال يا رسول الله جلهم لنا نعرفهم بينهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم هم المتحابون في من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. الله أكبر. أعيد، قال هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. الله أكبر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل هذا الحديث. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. شايفين أجمل هذا الحديث؟ يعني فعلا يشرح الصدور. والآن والله يا أخوان ما اجتمعنا نحن في هذه الغرفة إلا على محبة الله، وما اجتمعنا إلا على الأخوة في الله، وما اجتمعنا إلا لنعني من شأن هذا القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أن أكون وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخلاصته والذين يقومون بالقرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا أكتفي، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم.